الأضرار التي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مسكوب ختامهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوة الإيمان والإسلام عرض طيب مبارك من آيات الله البينات يتلوى علينا ذلكم العلم القرآني الداعي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الفاروقي القارئ لتعب الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بفاروق مركز التقاليد ومحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Thank you. هذا علم من شجرة طاهرة يا شيخ محمد. شجرة طاهرة كلها كلها قراء. الله الله الله الله, الله. صلوا على سيدنا النبي محمد فاروق. الله الله الله الله الله الله صل على النبي. صلاة النبي سيدنا يا سلام. يا سيدي ايوه يا سيدنا محمد ايوه يا سيدنا المدرسه عندك افوك مين يا عم النبي افتح عليك يا رب. صلوا على سيدنا النبي ماشي محمد ابو طاروس من الاول. الله الله الله اشكر الله يا سلام يا كبير. ربنا يزيدك الهوى كبير. ربنا يزيدك الفتوى يا رب. صلوا على سيدنا النبي. يا سلام تفعى الشامو هاي بالله ما شاء الله لحمة غاني ليس عليك يا رب. اللهم صل على النبي ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله. نعم الزيلة حلوة يا مولانا. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. سيدنا النبي الله الله الله الله الله الله صل على النبي الله عليك يا النبي وما Thank you. مش هروح السماعات سليمة هروح بلا فضل تعالي بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي ربنا يزيدك من فضل يا سلام صلوا على سيدنا النبي إن الله كان نعم نعم بارك يا رب شاور ورشته حلوة منورة اللهم صل على النبي معلم كبير وندخل من يشاء الله تعالى